وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا

سلام عليكم ورحمة الله، سلام عليكم ورحمة الله.